ثم البصيرة هذه وحدها لا تكفي في هذا العلاج الوقائي، بل لابد مع البصيرة من قوة عزيمة، عزيمة على الرشد وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، لأن من الناس من تحصل عنده هذه البصيرة يتبصر ويوازن ويدرك أن هذه المصلحة وهذه مفسدة إلى آخره، لكن يجد همته رديئة جدا، همته رديئة، يرى الرشد أمامه لكن لا يجد من قلبه ماذا؟ عزم. ابن القيم في أحد كتبه لخص هذين الأمرين، البصيرة والعزم، بكلمة جميلة، قال: يحتاج إلى علم يهديه، إلى علم يهديه، وهي البصيرة التي تحدث عنها هنا، وهمة عالية ترقيه، إلى علم يهديه وهمة عالية ترقيه، أي في مراتب الخير والفضيلة. فإذا وجدت البصيرة تحتاج إلى همة، إلى عزيمة. ومن الناس من تحصل له بصيرة في أمر ما، يدرك أنه هو الرشد وأنه عين الرشد، لكن لا يجد همته تنهض للعمل به. ولهذا من الدعاء العظيم، وهو من الدعاء الجوامع كما ذكر ذلك ابن القيم في أحد كتبه، أظنه ذكره في الصواعق، الدعوة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن الإنسان قد يعرف الرشد ويرى سبيله أمامه واضحة، لكن لا يجد عزيمة، يجد عزيمته ضعيفة جدا. والعزيمة على الرشد، يسأل الله أن يرزقه عزيمة على الرشد، يعني على ما أبصرت نفسه أنه هو سبيل الرشاد وطريق الفوز والنجاة. فقد تبصر النفس الطريق لكن لا يجد عزيمة ليسلك هذا الطريق. قوة عزم وصبر، صبر على طاعة الله، على مرضاة الله، على ما به نجاة العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، صبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته، نفسه ضعيفة، همته ضعيفة، رديئة. فإذا يحتاج مع البصيرة إلى همة ترقيه في هذه المعاني العالية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.